أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ آمنون

وأن أتلو القرآن وأن أتلو القرآن وأن أتلو القرآن آل فمن اهتديت إنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم طسم بسم الله الرحمن الرحيم طسم وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفون وما ربك بغافل عما تعملون الله أكبر الرحمن الرحيم طسم ميم تلك آيات الكتاب المبين

ولا تخافي ولا تحزني. إنا ردوه إليك وأوحينا قرة عين لي ولك لا تقتلوا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا لا تقتلوا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا لا تقتلوه عسى أن ينفعنا وعسى أن ينفعنا لا تقتلوه وعسى أن ينفعنا أو نتخذه وهم لا يشعرون وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك قرة عين لي ولك لا تقتلوا لا تقتلوا لا تقتلوا عسى أن ينفعنا لا تقتلوه عسى أن ينفعنا لا تقتلوه عسى أن ينفعنا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه وعسى أن ينفعنا هم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كانت لتبدي به إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا فبصرت به وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المرضع وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِي يَكْفُلُونَهُ وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. ولتعلم أن وعد الله حق. ولكن أكثرهم لا يعلمون. أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما شد وكذلك نجزي المحسنين فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق أرادناه إلى أمه كي ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون لما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته هذا من شيعته وهذا ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضي عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي

أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا خائفا يترقب وجيء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج مني أخوك يترقب قال رب نجني القوم الظالمين رب نجني من القوم الظالمين رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما توجه تلقاء مدين قال عسي ربي أن يهديني سواء ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يشكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقي له. فسقى لهما ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقيهما. فسقيهما فسقيهما ثم تولي فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء فجيءته إحداهما تمشي على استحياء إحداهما تمشي على استحياء على استحياء إن قالت إن أبي يدعوك فثقيلهما ثم تولي إلى الظل فقال رب فقال بإني لما أنزلت إلي من خير فقير فجئت إحداهما تمشي على استحياء يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جئت أو وقص عليه القصص قال لا تخف لا تخف نجوت من القوم الظالمين إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن في الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما أجلين قضيت فلا عدوان علي فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل فلما قضي موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إني آنست نارا فلما قضي موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجر فلما أتيها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى وأن ألق عصاك. فلما رآتها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. صدق الله العظيم.